الأربعة درس الطالب غير خاص بحث وحدة العقل وتعدد العقول في الدوائر المخلوقة، بل يعم وحدة الروح والأرواح ووحدة النفس الكلية والنفوس، أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح، أسماءكم في الأسماء، كما أن قبوركم في القبور المجرى. فالبحث وصل إلى أن الرابطة والعلاقة بين العقل الأول والعقول عبارة عن التجلي والظهور، التجلي والظهور كما مر يشير له في الحديث الرضوي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، أشير إلينا عنه هو أن خلق الله المرآة وخلق وأودع في المرآة أسرارا، كان هذا الجواب من الإمام عليه السلام عندما سأل عمران الصابي أن كيف تكون المخلوقات آية لرب العالمين إذا كان الباري لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد يعني ماذا؟ يعني ليست بالمخلوقات أضعاف من أجزاء ذات الإله، لذلك هذا من نفائس سورة التوحيد كما في الروايات نسبة الباري تعالى. إذا أردت نسبة الباري اقرأ سورة التوحيد، يعني النسبة بينه وبين غيره خالق مخلوق، وليست والد وولد، وليست ند لند، لم يكن له كفوا أحد. ونسبة الباري أنه غني بالذات صمد، هذه هي نسبة الباري مع غيره، غني عن الغير مهيمن على الغير وعلى المجر. فعلى ضوء هذه التعاليم التوحيدية في معرفة الباري سأل عمران الصابي إذا كيف النسبة بينه وبين مخلوقاته إذا لم يكن هو في مخلوقاته ولم تكن مخلوقاته فيه ولم تكن مخلوقاته أبعاد منه، فكيف تكون مخلوقاته آيات له دالة عليه؟ إذا أجنبي وأجنبي هذا التجانب كيف يكون في دلالة وفي آية؟ سؤال دقيق يعني. فأجاب عليه السلام بمثال المرآة، وقال عليه السلام أن الأمثلة في المخلوقات كثيرة لهذا المطلب، لحل عقدة هذا المطلب. قال عندما تكون أمام المرآة، هل أنت في المرآة أو المرآة فيك؟ وهل هناك صلة بينك وبين الصورة المرآتية أو لا صلة؟ قال لا، لا هي فيها ولا لا أنا فيها، ولكن هي صورة. قال جيد، مع أن الصورة التي في المرآة صورة لك أنت أيها المحابي للمرآة، تنسبها لك هذه الصورة في حين أنها لست هي وأنت أنت، ليست جزء ولا بعض منك، مع ذلك يدل عليك أو لا؟ قال نعم دل عليك. قال بعيدا عنك، هذا الذي بينه الإمام عليه السلام في حقيقة في هذا الحديث الشريف في هذه القاعدة المهمة هو بيان حقيقة يعني بيان لسر التجلي والظهور. التجلي والظهور في حين أنه ليس صلة التجلي أو المتجلى به مع المتجلي ليس في الصلة صلة ولد ويولد والد وولد ولا كل أبعاد ليست صلة ماذا؟ كل أبعاد ولا صفة تمازج ولا صفة حلول وليس في التجلي المتجلي اسم فاعل طبعا حال في المتجلى به لا. مع هذه البينونة أو المغايرة بين المتجلي والمتجلى به أو قل بين الظاهر والمظهر، المظهر من هو؟ المتجلى به. يعني مثلا في مثال وآخر دعونا نطبق هذه الاصطلاحات أو هذه التقسيمات. طبعا لما يقال المرآة فيها أسرار ليس المقصود من المرآة الزجاجة المرآتية، المقصود ماذا؟ المقصود الصورة المرآتية، الصورة التي تنعكس في المرآة هي حاكية. لا نفس الزجاجة الصيقلية، مقصود منها الصورة المنعكسة في المرآة. الصورة المنعكسة في المرآة صلتها مع صاحب الصورة ليست صلة ولد ويولد أبعاد ولا صلة حلول بحيث أن الصورة حال في الصورة لا ولا صلة تناسخ أن حقيقة الصورة حلت في الصورة مثلا هذا مو حلو بمعنى آخر تناسخ ولا من هالتفسيرات الباطلة الخاطئة وإنما هي تجلي. والتجلي فيه جملة من الثوابت أو أركان التجلي دعونا نستبينها في الصورة المرآتية. أركان التجلي المتجلى به هي الصورة المرآتية كما مر عندنا، ليس المقصود نفس المرآة يعني كزجاجة، المقصود بها هي نفس الصورة المرآتية. الصورة المرآتية المتجلى به ويقال له المظهر، يقال له المظهر. العملية المصدرية للتجلي أيضا يقال لها الظهور. والمتجلي يقال له الظاهر اسم فاعل، الظاهر الشيء الظاهر ظهر بالمظهر بهذا المظهر، وهي العملية تسمى عملية الظهور وعملية التجلي. وكما مر بنا أن هذه الحقيقة وهي حقيقة التجلي صرح ونص بها القرآن الكريم، يعني النسبة بين الخلق والمخلوقات أكد ونص القرآن الكريم عليها في موارد عديدة أنها نسبة ماذا؟ نسبة التجلي. إذن التجلي مع أن القرآن الكريم يدحر ويفند مقولة النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن يفرد القرآن الكريم وقال صلى الله عليه وسلم قلوا إنما هو إله واحد. على إتحال فيفند الولد والتوليد ولد ويولد فلن يلد ولم يولد وقوله كفتلة ويفند التناسخ ما شبه ذلك، ولكنه يحقق ويثبت القرآن الكريم نظرية ماذا؟ التجلي، تجلية ورحاق. طبعا نظرية أو حقيقة وسنخ التجلي يبينها ويبديها القرآن الكريم ليس بلسان عنوان التجلي فقط، بل بألسن عديدة أخرى. من أكبر الأزمات العقائدية والمعرفية والاعتقادية والفكرية ومسائل الملل والنحل، من أكبر وأعقد الأزمات فيها معرفة النسبة بين الخالق والمخلوق والمخلوقات. النسبة بين الخالق والمخلوق، لذلك شط النصارى قالوا ولد يولد، أقانيم ثلاثة شطوا، آخرين قالوا ما في نسبة، في إله آلهة، بالتالي هذا نوع من الشرك في توضيح النسبة. القرآن الكريم هذه النسبة يوضحها بألسن متعددة، وهذا مبحث التوحيد طبعا الآن لا نريد أن نخوض فيه، إنما نحن فقط في هذه الحيثية من البحث وهي بحث التجلي. في القرآن الكريم أوضحها بألسن متعددة، من تلك الألسن لسان الآيات، أن البارئ عز وجل في كل شيء آية، في كل شيء آية. الآية نفس الآية علامة، كاشف، حاكي، تجلي. التجلي أحد ثواب التجلي هو ماذا؟ الحكاية. ما هي الصلة بين الحاكي؟ الحاكي هو المظهر، هو المجلى، والمحكي هو المتجلي، هو الظاهر. فالآية إذن عبارة عن نوع من التجلي، لكن بدل الاتيان بعنوان التجلي الاتيان بعنوان ماذا؟ بعنوان الآية. لسان آخر في القرآن الكريم أيضا يبين نفس الحقيقة، لسان الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء ماذا تعني؟ الأسماء، الأسماء السمع، الأسماء أما الاسم مشتق من السمع يعني العلامة يعني الآية نفس المطلب، أو من السمو ونفس المعنى يرجع، لأن السمو بالتالي بروز، وبروز يعني علامة وظهور. فإذا لسان الأسماء في الآيات يدل على نفس النسبة والحقيقة التي هي ماذا؟ الكاشفية الحاكية. إذا الآن على حقيقة التجلي لها جملة من الثوابت يجب أن نقف عندها. الثابت الأول فيها أنها ليست الصلة بينها وبين المتجلي أو الظاهر، ليست أو المحكي، ليست النسبة بينهما نسبة تبعيض وتوليد وتوالد ولا حلول، ولكنها نسبة ماذا؟ نسبة حكاية. عندما يقال نسبة حكاية، النسبة يعني تعني فيما تعنيها النسبة وحده. منسوب ومنسوب إليه تعني فيما تعنيه الوحدة، النسبة يعني وحدة. الوحدة التي هي النسبة بين الخالق والمخلوق ليست وحدة حلول ولا عينية ولا امتزاج ولا أبعاد ولا المجرة تجانس، يعني بحيث جنس الإله موجود في تلك المخلوقات، ولا مثل ليس كمثله شيء، ولكن هذه الوحدة وحدة في النسبة، وحدة الحكاية، وهي من أغمض الوحدات. إذا صارين جملة من البحوث في العرفان أو الفلسفة قضية وحدة الموجود والوجود وكذا، التعبير على كل معاني منها خمس أوصلوها أجموها إلى ربما 15 معنى. جملة منها من المعاني طبعا باطلة منحرفة في وحدة في التوليد، مثلا يقال البحر قطرة من بحر، قطرة من بحر هذا تمثيل مو صحيح بمعنى، لأنه لو كانت قطرة من بحر بعض من الكل، والبارحة عشان يكون قطرة منه، لو كان قطرة من كل إذن ينقص منه شيء، والحال أنه ليس المعنى قطرة من كل، يعني نسبة بعض وأبعاد، نسبة ولد يولد. المعنى الصحيح يعني إذا كانت هناك وحدة بين الخالق، لأنه لو كان شيئين متباينين مختلفين ليست بينهما أي وحدة، أي نسبة، أي نسبة لماذا يعني وحدة؟ لو لم يكن بينهما أي وحدة فكيف يكون آية وبآية؟ هنا الذي ركز عليه الإمام علي بن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف حديث المرآة في عيون أخبار رضا، أن الصورة تحكي بالصورة أو لا؟ قال نعم، قال وهي هي وهو هو بالصورة. إذن هذا المحكي بالصورة له وحدة مع واقع المحكي أو لا؟ له وحدة، له وحدة، ولكن في حين أنهما ليست وحدة عينية ولا وحدة حلول ولا وحدة أبعاد ولا وحدة تجانس تناسق، تجانس يعني تناسق، ولا وحدة من وحدات الباطل الأخرى، لكنها وحدة ماذا؟ وحدة لا أقل، نعبر عنها بتعبير إجمالي وحدة حكاية، أن الصورة المرآتية حاكية لماذا؟ الصورة المرآتية حاكية للصورة، الحكاية تتضمن وحدة، يعني هذه الصورة لابد أن تحكي للصورة. الآن دعونا شوي أعقد البحث أكثر أو نغور في البحث أكثر. بعض التعابير الموجودة في البحوث العقلية أو حتى في بحوث الأصول الفقه يقال هكذا تعبير: وجود الشيء وهناك وجود الوجود الحكائي للشيء. يعني للصورة في العين الخارجية لوجود عيني، ولكن هذا الشيء نفسه الذي له في العين الخارجية وجود عيني في ماذا؟ في مرتبة الحاكي يتقرر وجود حكاية له. انه طرحوه في الفلسفة في بحث الوجود الذهني او العلم، نعم في العلم، الان الصورة الذهنية في العلم، الصورة الذهنية في العلم علم بالصورة، الصورة الذهنية الحاكية للوجود الخارجي والصورة الخارجية. فهذا الوجود الخارجي غير تقرر وجود الخارجي، ماذا؟ غير تقرر وجود الخارجي له تقرر وجود حكائي، ليس عينه، ليس هو هو، ولا أن هناك بينونة عنده، لأن هذا الوجود الحكائي بالتالي يحكي المحكي. كيف يحكي؟ له نسبة، له وحدة معه. هذه الوحدة حقيقتها ماذا؟ إلى الآن غامض. يعني مثلا نعود، لو أردنا أن نستبدل مثال الذهن، نستبدل بمثال الصورة المرآتية للزجاجة. الآن الشيء بوجود العين الخارجي ليس موجود مثلا بعينه، بوجود العين في المرآة في الزجاجة، ولكن هذه الصورة المرآتية في الزجاجة تحكي الوجود الشيء الخارجي. تحكي كيف؟ تحكي كيف؟ تدل عليه كيف؟ تنكسب له بوحدة حكاية. وما هو حقيقة وحدة الحكاية؟ هل يدخل في مقولة الجوهر، في مقولات التسعة العربية، في الوجود يدخل، في غير الوجود يدخل؟ ما هو؟ هذا بحث معقد على كل، إلى الآن ما فتح. لكن الذي يعنينا في التجلي او في الظهور او في الحكاية جملة من الثوابت يجب ان نحافظ عليها. اولا كما مر مرارا الان، ليس توليد وليس ابعار وليس كفؤية ولا حلول ولا امتزاج، هي ثابت. ثابت ثاني ان التجلي، في التجلي والمتجلى به هناك حكاية، دلالة علامية على ذي الآية، على ذي الصورة. ثابت ثالث أن هذه الوحدة الحكاية حكايتها حقيقية وليست زائفة، حكايتها حقيقية وليست زائفة، مع أنها ليست عين المحكي لكنها ليست زائفة، ليست سراب. سراب، هل تقول سراب أو خيال؟ حكايتها حقيقية وإن لم تكن هي عين الحقيقة، لكن حكايتها حقيقية. فماذا يعني حكايتها حقيقية في حين هي ليست ماذا؟ ليست عين الحقيقة. ايضا من الثوابت في التجلي ان المتجلى به او المظهر تابع للظاهر، لولا بالصورة لما كانت هناك صورة مرآتية، فالصورة أو الآية أو الاسم أو المظهر أو المتجلى به ليس حقيقته حقيقة للصورة، ولكنه حاكي عن الصورة تابع له، يعني لولاه لما تقرر في نفسه. لولا وجود الصورة تنوجد الصورة في المرآة؟ ما تنوجد. فالصورة والمظهر الذي يظهر به الظاهر الشيء الظاهر تابع، هذه الصورة تابعة في كل قوامها، فقيرة بكل شيئها إلى ماذا؟ إلى بالصورة، هذه حقيقة أخرى. على كل البحث التجلي والظهور والعلامية والآياتية بحث طويل الليل في شؤون وزوايا عديدة تنتج منها ثمار كثيرة. هذا المقدار نكتفي منه لشرح ما يرتبط ويتصل بالبحث المقام، ألا وهو ماذا؟ أن النسبة بين العقل الأول والعقول الأخرى أنها بمثابة صور برائي ينعكس ويتجلى فيها كمالات العقل الأول العاقل. فالعقل واحد والمجالي كثيرة، المجالي جمع مجلى، جمع المجلى بدل يقول متجلى به يقال له ماذا؟ مجلى. متجلي وهو بالصورة، مجلى وهو الصور. فالعلاقة كيف العلاقة بين رب العالمين والدوام المخلوقة؟ العلاقة بين العقل الأول وما دونه عبارة عن أن تلك الدوام التي هي دونه عبارة عن مجالي، يعني يتجلى يظهر بها العقل الأول. يظهر بها. فهل هناك قطع صلة؟ أخي كثير لما تقول لي هذا قطع حكاية، بناء حكاية يعني سراب، فلا صلة حقيقية. هل هناك صلة حقيقية بين الصورة أو الآية أو المظهر والظاهر والشيء المتجلي؟ هل هناك علاقة حقيقية؟ البعض لأنه لا يرى علاقة مادية ولا ديولا وأضعاف الشيء ولا يرى فيها حلول ولا يرى فيها كذا، فيقول ناصلة. والحال أن الصلة بين الصورة الحافية والمحكي أمتن وأقوى من صلة التبعير، لأن التبعير لا يكشف عن، ليس له صلة بالكل وإنما هو بعض الكل. بينما في الظهور والتجلي هناك صلة بين المجلى يعني المتجلى به والمظهر الذي ظهر به، صلته مع بالصورة مع صلة يحكي كل للصورة، كان يقرأه وسع الآية طبعا للصورة. المهم الحديث عن حقيقة الصلة هذه حديث طويل الليل، لابد نقف عليه في مواضع عديدة مليا كي تتضح الصورة. صورة ارتباط إذا العقل الأول مع العقول أو الأرواح الكلية مع الأرواح الجزئية أو الخالق والمخلوق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.